وكنا قد توقفنا عند الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، حيث قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة، وشرحنا ما فيه وبينا ما تضمنه من مقاصد. طيب، قبل أن أواصل شرح هذه الأبيات المتبقية، عندي تنبيهان. التنبيه الأول: الناظم رحمه الله لما افتتح قصيدته هذه بالبيتين السابقين اللذين حث فيهما على التمسك بكتاب الله وبسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فيما يتعلق بأمور المعتقد، أول مسألة خاض فيها الناظم رحمه الله هي مسألة كلام الله، مع أن مسائل العقيدة كثيرة جدا، فلماذا بدأ مسائله بالذات بهذه المسألة؟ لماذا مثلا لم يبدأ مثلا بمسألة مثلا النزول، أو بالحديث مثلا عن القضاء والقدر، إلى غير ذلك من مسائل العقيدة التي خالف فيها يعني أهل الأهواء والبدع، وإنما بدأ بالذات بصفة الكلام؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه فعل ذلك لسببين اثنين. السبب الأول: لأن مسألة الكلام، أعني إثبات كلام الله تبارك وتعالى، من أعظم المسائل التي اختلف فيها أهل السنة مع ما يقابلهم من أهل الأهواء والبدع. فلما كانت هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي من أهم وأعظم مسائل المعتقد، بدأ بها الناظم رحمه الله تعالى قبل سائر المسائل. إذن هذا هو السبب الأول. إذن فالذي حمل الناظم على أن يبدأ بهذه المسألة هو أهميتها وعظمها في أعين أهل السنة والجماعة. السبب الثاني الذي دفع الناظم للحديث عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وبيان أيضا أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، لأن كلام الله تبارك وتعالى قد تضمنه البيتان السابقان، لأنه قال في البيتين اللذين افتتح بهما هذه القصيدة ماذا قال؟ تمسك بحبل الله. ما هو حبل الله؟ نقولنا حبل الله هو كلام الله وهو القرآن. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله. إذن في البيت الثاني أيضا ذكر كتاب الله، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربع. إذن فلما ذكر في هذين البيتين ذكر القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، ناسب أن يبدأ مسائل هذه القصيدة ومسائل هذه العقيدة أن يبدأها بمسألة كلام الله تبارك وتعالى، وإثبات أنه صفة لله تبارك وتعالى، وإذا كان صفة لله فلا يمكن أن يكون مخلوقا. إذن هذا هو الذي دفع الناظم والله تعالى أعلم للبدء بهذه المسألة المهمة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: في هذه الأبيات يقول الناظم: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. أنا في الدرس السابق يعني قلت يعني لا يحضرني أن هذه الكلمة يعني وردت في النصوص، ولكنها يعني كما نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يعني قد وردت حتى في القرآن الكريم في آخر سورة القمر عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن فهذه الصفة وهذا الاسم لله تبارك وتعالى، وهو اسم المليك من أسماء الله الحسنى، وهو ثابت في القرآن كما جاء أيضا في بعض الأحاديث وفي بعض الأذكار. إذن هذا يعني تنبيه أحببت أن أبدأ يعني به قبل أن أنساه. طيب، إذا تكلمنا عن البيت الأول حيث قال الناظم وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح، ثم قال في البيتين الآخرين ولا تك في القرآن بالوقف قائلا بذلك، أو نعم كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يضح. قبل أن أشرح يعني ألفاظ هذين البيتين، يعني هناك بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح. أولا ينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة يسمون كل من نفى شيئا من صفات الله تبارك وتعالى يسمونه ماذا؟ جهميا. فأهل السنة والجماعة إذا أطلقوا لفظ الجهمية فإن هذا اللفظ يشمل غلاة الجهمية الذين نفوا كل الأسماء والصفات ولم يثبتوا لله تبارك وتعالى إلا وجودا مطلقا ومجردا عن الأسماء والصفات، وهذا مذهب غلاة الجهمية. ويدخل في هذا الإطلاق أيضا المعتزلة، المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء، أثبتوا أسماء الله ونفوا صفاته. فالمعتزلة أيضا يعتبرون عند أهل السنة والجماعة جهمية لأنهم ينفون صفات الله تبارك وتعالى. ويدخل في ذلك أيضا يعني يدخل في هذا الإطلاق أيضا يعني بعض أهل البدع والأهواء الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا أكثرها، كما هو حال الكلابية والأشاعرة وغيرهم. فهؤلاء أيضا يعتبرون عند أهل سنة جهمية لأنهم نفوا أكثر صفات الله تبارك وتعالى ولم يثبتوا إلا بعضها. إذن فجميع هؤلاء يسمون ماذا؟ جهمية. جميع هؤلاء يسمون جهمية في كلام السلف والعلماء. وهؤلاء الجهمية انقسموا في كلام الله تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام. هؤلاء الجهمية انقسموا في كلام الله تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الجهمية النفاة الذين نفوا أن يكون لله تبارك وتعالى كلام، نفوا أن يكون لله تبارك وتعالى كلام هو صفته طبعا، وإنما يقولون يعني الكلام مخلوق خلقه الله تبارك، يعني القرآن هذا مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى كما خلق سائر المخلوقات، وأما أن يكون هناك كلام هو صفة لله تبارك وتعالى فلا. إذن هؤلاء الجهمية النفاة الذين ينفون أن يكون الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وقلنا يعني الجهمية يعني غالبهم يعني ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، ومن أثبت منهم شيئا من الصفات فلا يثبت إلا الشيء القليل. وهذا القسم قد رد عليه الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول حينما قال وقل غير مخلوق كلام مالكنا. إذن هذا رد على الجهمية النفاة الذين نفوا أن يكون هناك كلام هو صفة لله، بل ادعوا أن كلام الله ومنه القرآن هو أمر خلقه الله تبارك وتعالى في المخلوق، خلقه الله تبارك وتعالى في المخلوق. إذن فهذا القسم قد رد عليه الناظم رحمه الله تعالى في البيت الأول. القسم الثاني هم الجهمية الواقفة، ويقال لهم أيضا الجهمية الشاكة، الجهمية الواقفة ويقال لهم أيضا الجهمية الشاكة. هذا الصنف من الجهمية هم الذين قالوا نحن نقول القرآن كلام الله ثم نقف ونسكت، لا نقول هو مخلوق ولا نقول هو غير مخلوق، بل نكتفي بقولنا القرآن كلام الله ثم نسكت ونقف. ولهذا سموا ماذا؟ واقفة، واقفة، لأنهم لم يزيدوا بعد العبارة السابقة، لم يزيدوا شيئا. إذن يقولون القرآن كلام الله ولكن وقفوا عند ذلك، ولم يقولوا هو مخلوق ولا غير مخلوق. إذن هؤلاء هم الجهمية الواقفة، ويقال لهم أيضا الجهمية الشاكة كما سيأتي بيان سبب ذلك. وهذا الصنف من الجهمية رد عليهم الناظم في البيت الثاني حين قال ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا، ولا تكن في القرآن، يعني لا تكن عقيدتك في القرآن في كلام الله تبارك وتعالى ومنه القرآن بالوقف قائلا، يعني إياك أن تقول بهذا المذهب فتقول القرآن كلام الله وتسكت وتقف. فالناظم رحمه الله يحذر من هذا المذهب لأنه من مذاهب الجهمية كما سيأتي. فقال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم. إذن هذا مذهب لبعض الجهمية، هذا مذهب لبعض الجهمية الذين لم يتشجعوا على أن يصرحوا بما صرح به يعني أساتذتهم وأسلفهم حين قالوا القرآن إن كان كلام الله فهو مخلوق، لم يشجعوا ولم يتشجعوا أن يصرحوا بذلك، بل سكتوا طبعا ليغالطوا بهذا السكوت الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا الناظم كما قلنا حذر من هذا المذهب في البيت الثاني. ثم القسم الثالث من أقسام الجهمية فيما يتعلق بإثبات الكلام لله تبارك وتعالى هم الجهمية اللفظية، هم الجهمية اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فهؤلاء أيضا وصفهم الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وصفوهم بأنهم جهمية، ولهذا حذر الناظم أيضا من هذا المذهب. فقال في البيت الثالث ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني لا تقل هذا القرآن الذي أقرأه قرآن مخلوق، كلام مخلوق ولفظ مخلوق، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. إذن هذه هي أقسام الجهمية فيما يتعلق بصفة الكلام لله جل وعلا، وقد رد عليها الناظم في هذه الأبيات الثلاثة، فرد في البيت الأول على الطائفة الأولى، وفي الثاني على الثانية، وفي الثالث على الثالثة. وهذه الطوائف قد نص عليها الأئمة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد جاء عنه رحمه الله أنه قال: افترقت الجهمية على ثلاث فرق. يقول الإمام أحمد رحمه الله: افترقت الجهمية على ثلاث فرق. فرقة قالوا: القرآن مخلوق. وهؤلاء هم الذين ينفون صراحة، ما عندهم لف ودوران، مذهبهم صريح، هم الذين يقولون القرآن مخلوق. قال: وفرقة قالوا كلام الله ونسكت. كلام الله ونسكت، يعني يقولون القرآن كلام الله ولكن يسكتون، لا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق. يقول الإمام أحمد: وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. إذن هؤلاء هم طوائف الجهمية الذين ذكرهم الناظم ورد عليهم في هذه الأبيات الثلاثة. طيب، نعود الآن إلى شرح هذه الأبيات. يقول الناظم رحمه الله في البيت الثاني: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. يعني إياك يا صاحب السنة، إياك يا صاحب السنة أن تكون في القرآن بالوقف قائلا، إياك أن يكون مذهبك مذهب الواقفة الذين يقولون نقول القرآن كلام الله ونسكت، بل لابد أن تبين عقيدتك في كلام الله تبارك وتعالى، وأن تعلمها وأن تصرح بها، وأن تبين أن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، وصفة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون مخلوقة، وصفة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون مخلوقة. ولهذا قال الناظم: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. ثم قال: كما قال أتباع لجهم. إذن هذا القول هو قول لبعض أتباع الجهم، والمراد بالجهم هنا هو الجهم ابن صفوان، هو الجهم ابن صفوان، وإليه تنسب الجهمية، إليه تنسب الجهمية. وكما قلت، كل من نفى شيئا من أسماء الله تعالى أو صفاته فإنه يعد من الجهمية. قال: كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. وأسجحوا، كلمة أسجحوا يعني هذا الفعل مأخوذ في اللغة العربية من السجح، من السجح. وهذا اللفظ يعني له عدة معاني في اللغة العربية، ولعل من أنسب ما يمكن أن يفسر به هذا اللفظ في هذا الموضع في كلام الناظم رحمه الله تعالى، لعل أحسن ما يمكن أن يفسر به هذا اللفظ معنيان اثنان. المعنى الأول: يقال في اللغة العربية وجه أسجح، وجه أسجح. بين السجح أي حسن معتدل، وسجح الطريق أي وسطه. إذن السجح يطلق ويراد به ماذا؟ الحسن والاعتدال والوسطية. إذن فهؤلاء الجهمية لما اعتنقوا هذا القول وذهبوا إلى هذا المذهب، ظنوا مذهبهم هو أعدل المذاهب وقولهم هو أحسن الأقوال. قالوا: لماذا؟ لماذا؟ قالوا: لأننا يعني لا نخوض في شيء اختلف فيه الناس، ما دام أن الناس مختلفون. منهم من قال القرآن كلام الله مخلوق، ومنهم من قال القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن فمن الورع أن يتوقف الإنسان وأن لا يخوض في مثل هذه المسائل الخطيرة والكبيرة. ولا شك أن يعني هذا الكلام قد يظهر لأول وهلة أنه يعني كلام جميل ومنمق، ولكن لا شك أيضا أنه كلام باطل. لماذا؟ لأن الإنسان إنما له أن يتورع في المسائل المختلف فيها إذا كان أو إذا كانت النصوص الشرعية ليست بينة في ذلك. يعني أحيانا قد تأتي هناك بعض المسائل الشرعية أدلتها من الكتاب والسنة بينها يعني نوع من التعارض، وقد يعثر على المجتهد فضلا عن غيره أن يعني يرجح بين هذه الأقوال أو أن يوفق بينها، فحينئذ للإنسان أن يتورع وأن يتوقف، للإنسان أن يتورع وأن يتوقف. ولكن هل يجوز للإنسان أن يتوقف في المسائل البينة الواضحة؟ الآن لو سألنا إنسانا وقلنا له ما حكم الخمر، يقول أنا هذه المسألة أتوقف فيه، هل هذا التوقف محمود؟ لأنه يعني تورع وابتعد عن الخوض في المسائل الشرعية. طبعا لا، لأن تحريم الخمر يعني أمر بين وواضح جدا من نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في المسائل التي وضحها الله تبارك وتعالى في كتابه وبينها رسوله الكريم في سنته، هذه لا يجوز للمسلم أن يتوقف فيها، بل يجب عليه أن يصرح بما دل عليه الكتاب والسنة. ونحن في الدرس السابق ذكرنا يعني أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل بكل وضوح وصراحة على أن الكلام صفة من صفات الله وأنها ليست مخلوقة، وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يتوقف في مثل هذه المسائل الواضحة البينة التي وضحت وبينت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه المسألة يعني من مسائل المعتقد، ومسائل المعتقد يجب على الإنسان أن يكون على يقين فيها ولا يكون شاكا كهؤلاء، لأن هؤلاء شاكون لا يدرون بماذا يصفون كلام الله تبارك وتعالى، هل يصفونه بأنه مخلوق أو غير مخلوق. إذن هذا شك وتردد، ومسائل المعتقد لا يجوز أن تكون كذلك، بل لابد فيها من جزم ويقين، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمسائل المعتقد لابد أن تبنى على يقين، لا يجوز للإنسان أن يبقى فيها شاكا ومترددا، وخاصة في المسائل التي يعني جاءت مبينة وموضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا شك أن مذهب هؤلاء الواقفة يعني مذهب باطل، بل بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله كان يصفهم بأنهم شر الجهمية، يعني هؤلاء شر من الذين يصرحون بأن كلام الله مخلوق، لأن هؤلاء يلبسون على الناس، لأن الإنسان إذا نظر إلى مذهبهم يعني ظنه يعني مذهبا معتدلا وفيه من الوسطية ما لا توجد في المذاهب الأخرى المتنازعة المختلفة. إذن فهذا يعني مذهب باطل، بل عده كما قلت بعض الأئمة شرا من مذهب الجهمية النفاة الذين ينفون كلام الله تبارك وتعالى ويقولون إن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الناظم كما قلت في هذه الأبيات ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا، إذن لابد أن تبين مذهبك وأن توضحه وأن تظهره وأن تعلن بأن كلام الله تبارك وتعالى كلام يعني هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وبالتالي فلا يمكن أن يكون مخلوقا، إذن فهو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق ليس بمخلوق. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هؤلاء الناس، قيل له هل لهم رخصة، هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت، هل هذا المذهب له وجه؟ وهل يرخص لصاحبه أن يقول بذلك؟ فقال الإمام أحمد في كلمة يعني تدل على يعني فقهه رحمه الله، قال رحمه الله: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، يعني لولا أن الناس يعني خاضوا في هذه المسألة. طبعا الناس قبل أن يخوض، قبل أن يعني تبتدع يعني بدعة القول بخلق القرآن، يعني كان الناس يكتفون بقولهم القرآن كلام الله، ما كانوا يزيدون شيئا. ولكن بعدما حدثت بدعة القول بخلق القرآن احتاج الأئمة للرد على هؤلاء وأن يصرحوا بمذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة، فزادوا عبارة ماذا؟ غير مخلوق، فزادوا عبارة غير مخلوق. ولهذا يقول الإمام أحمد مجيبا لهذا السائل قال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، يعني لولا أن هذه البدعة حدثت وانتشرت بين الناس لوسعه السكوت كما وسع الصحابة وغيره. ولكن لما أحدثت هذه البدعة، البدعة يعني بدعة القول بأن القرآن مخلوق، كان لابد على أهل الحق أن يعلنوا أيضا بصراحة مذهبهم ويبينوا بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. ثم قال رحمه الله: لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا، يعني تكلم أهل البدع فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، يعني لأي شيء لا يتكلم هؤلاء الذين ذهبوا إلى القول بالوقف في كلام الله تبارك وتعالى. إذن فهذا يعني كما قلت يبين أن مذهب هؤلاء مذهب يعني باطل، وهم في الحقيقة جهمية، وإنما لم يجرؤوا على أن يصرحوا بعقيدتهم، لم يجرؤوا على أن يصرحوا بعقيدتهم. ولهذا في هذا الباب يعني تحضرني المقولة التي ابتدعت. طبعا هذه المقولة ليست يعني محدثة في هذا الزمن، وإنما ابتدعت منذ قرون، وهو قول بعضهم: مذهب السلف ماذا؟ مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. طبعا هذه المقولة ابتدعها أناس لا يعظمون مذهب السلف، لا يعظمون مذهب السلف، بل يعظمون ويجلون مذهب الفلاسفة والمتكلمين ونحوهم. ولكن لم يجرؤوا على مقابلة الناس بهذا المذهب وهذا المعتقد، لأنه مذهب شنيع جدا. كيف تقول للناس أنا أفضل المتأخرين على السلف؟ تقول المتأخرون أفضل من السلف. السلف لم يكن عندهم إلا تلاوة ألفاظ النصوص، ما كان عندهم فقه في النصوص. وأما مذهب الخلف فإنهم خاضوا في النصوص وبينوا معانيها إلى غير ذلك. إذن فهم لم يجرؤوا على أن يعني يصرح بذلك، فيعني جاءوا بهذه العبارة، جاءوا بهذه العبارة التي هي عبارة مذهب السلف أسلم. مذهب السلف أسلم لماذا؟ لأنهم لم يخوضوا في المسائل، لم يخوضوا في يعني النصوص، معاني النصوص الشرعية وغير ذلك، فسلموا من الإثم ونحوه. وأما مذهب الخلف فهو أعلم وأحكم. إذن فهؤلاء أنا أشبههم بأولئك الجهمية، بأولئك الجهمية الذين هم في الحقيقة جهمية، لا يعتقدون أن الله تبارك وتعالى له صفة الكلام، ولكن لم يجرؤوا على أن يصرحوا بذلك، فاختاروا يعني هذه العبارة التي قد يظهر يعني منها الرحمة ولكن باطنها فيها ماذا؟ العذاب. يقولون القرآن صح كلام الله ولكن نسكت، لا نقول لا هو مخلوق ولا غير مخلوق، إذن فهذا يعني مذهب باطل، لأننا كما قلنا يعني هذه المسألة قد وضحت وبينت في القرآن الكريم، فواجب على السني أن يصرح بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك ليرد على الطائفة الثالثة، وهي طائفة الجهمية. ماذا؟ الجهمية اللفظية. ترس اليوم أقل صعيب شوية جماعة، سهل ما فيه والو تسمعك. طيب، الجهمية اللفظية، هذه الطائفة يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ولهذا قال الناظم ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني لا تقل القرآن مخلوق باعتبار أنني أنا أقرأه، أنني أنا الذي أقرأه، فإذا كنت أنا الذي أقرأه فإذا هو مخلوق، لأن العبد مخلوق ولا ماشي مخلوق؟ العبد طبعا مخلوق، وبالتالي فقراءته أيضا مخلوقة، ولهذا قالوا قراءتنا للقرآن مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة. إذا يقول الناظم ولا تقل القرآن خلق قرأته، يعني باعتبار أنني أنا القارئ له وأنا مخلوق، إذن فهو أيضا مخلوق. ثم قال فإن كلام الله باللفظ. إذن صرح الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بأن كلام الله تبارك وتعالى لفظ، ولهذا نحن في الدرس السابق بينا أن كلام الله تبارك وتعالى هو عبارة عن ماذا؟ عن حرف وصوت. كلام الله تبارك وتعالى مؤلف من حروف وأصوات. فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني يبين ويعني يوضح، هذا هو المعنى. طيب، إذن هذا القول أيضا من أقوال الجهمية، ولهذا يعني كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره كانوا يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. هذا التفصيل يعني باختصار، أنا مثلا لو قلت لكم الآن، لو قلت لكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الكلام كلام من؟ هذا كلام ولا هذا؟ طبعا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا أيضا إذا قرأت مثلا سورة الصمد فقلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كلام من؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال العلماء لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. إذن هذه قاعدة مهمة، الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. إذا فإنما الأعمال بالنيات. هل أنا ابتدأت هذا الكلام من عندي نفسي؟ أبدا. الذي ابتدأ هذا الكلام هو نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا فهو كلامه. ولا ينسب إلي هذا الكلام لأنني إنما قلته مبلغا، أنا بلغت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الآية، الصورة التي قرأتها، الذي قالها ابتداء هو الله جل وعلا، وإنما أنا قلتها ماذا؟ مبلغا. إذن فالكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء، لا يضاف إلى من قاله ماذا؟ مبلغا. إذن فكوني أنا الذي أقرأ القرآن، فقراءتي للقرآن لا تخرجه عن كونه كلام الله، يبقى دائما هو كلام الله. ولهذا أبو زرعة، كما يحضرني الآن أبو زرعة الرازي، لما ذكر عقيدته في القرآن الكريم قال هو كلام الله كيفما توجه، هو كلام الله كيفما توجه. ما معنى هذه العبارة؟ يعني هو كلام الله مطلقا، سواء قرأته بلساني أو كتبته بيدي، فكل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله. لأن كلام الله تبارك وتعالى، نقول كلام الله لأنه إنما يضاف الكلام إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا. هذا واضح. والدليل على ذلك، الدليل على أن هذا الكلام الذي نقرأه هو كلام الله تبارك وتعالى ليس كلام المخلوق، الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى، والأدلة كثيرة طبعا، ولكن أذكر دليلا واحدا واضحا، هو قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل يسمعه من الله مباشرة؟ طبعا لا، يسمعه من القارئ، يسمعه من القارئ. ولهذا الإمام أحمد احتج بهذه الآية، قال وممن يسمع، ونجد أنه يسمع من القارئ، ومع ذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الكلام الذي يقرأه القارئ هو كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فالقرآن هو كلام الله مطلقا، سواء كتب في الصحف أو تلته الألسن، كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلاما لله تبارك وتعالى. ولهذا العلماء لهم عبارة جميلة أيضا يقولونها في هذا الباب، يقولون: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. إذا نعود الآن إلى مسألة اللفظ بالقرآن، ألفاظنا بالقرآن. إذا الأئمة ماذا قالوا؟ قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل شيئين. إذا قلنا لفظي، فكلمة اللفظ تحتمل شيئين، تحتمل أولا الكلام المقروء، تحتمل اللفظ المقروء والكلام المقروء. وهذا اللفظ المقروء والكلام المقروء هو كلام من؟ هو كلام من يا جماعة؟ اللفظ المقروء، الكلام المقروء هو كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن فهذا الذي يقرأه القارئ ويتلوه التالي هو كلام الله تبارك وتعالى. ولكن إن كان المقصود باللفظ هو الصوت الذي يخرج من الحنجرة وغير ذلك، فهذه الأشياء طبعا مخلوقة. ولهذا قالوا: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لا يجوز له أن يطلق هذه العبارة. لماذا؟ لأنه لو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد يتوهم السامع أن حتى صوت هذا القارئ ليس مخلوقا، بل هو صوت الباري جل وعلا، ولا شك أن هذا باطل. ولهذا العلماء في العبارة السابقة ماذا قالوا؟ الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. يعني هذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، يعتقدون أن الكلام المتلو المقروء هو كلام الله تعالى. لماذا؟ لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء ولا يضاف إلى من قاله مبلغا. ولكن الصوت الذي هو فعل الإنسان هذا طبعا ليس مخلوق، هذا ليس أو لا يقال بأنه غير مخلوق، بل هو مخلوق، لأن الصوت وفعل العبد هذا تابع للعبد والعبد مخلوق، إذا فصوته أيضا مخلوق ولو كان في قراءته للقرآن. إذا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة يفصلون، لا يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بل يفصلون، يقولون إن كان المراد باللفظ هو الكلام الملفوظ وهو الكلام المتلو وهو الكلام المقروء فهذا كلام الله تعالى، وكلام الله لا يمكن أن يكون مخلوق. وأما إن كان المقصود باللفظ هو يعني حركة لسان الإنسان وصوته وحباله الصوتية ونحو ذلك فهذه الأشياء مخلوق. وبالعبارة المختصرة السابقة مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. ولهذا يقول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات: ولتقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وطبعا وهذا المذهب أيضا أحدثه الجهمية للتلبيس على الناس. لماذا قالوا لفظ بالقرآن مخلوق ولم يقولوا القرآن مخلوق؟ ليلبسوا على الناس، لأن هذه الكلمة يعني تحتمل شيئين كما سبق. يعني لما تقول له لماذا تقول لفظ بالقرآن مخلوق، يقول لك غيران القار صوتي أنا وأقرأه بلساني، لساني مخلوق وصوتي مخلوق. ولكن نقول هذه العبارة أيضا تحتمل المعنى الآخر، تحتمل لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل أن يكون مرادك بذلك هو الكلام الملفوظ والكلام المقروء والكلام المتلو. ولهذا كما قلت أهل السنة والجماعة فصلوا في هذا الباب وحكموا على من قال لفظي بالقرآن مخلوق بأنه جهمي، لأنه يريد أن يصل إلى أن القرآن ليس صفة لله بل هو شيء مخلوق. وبدعوا الذين قالوا يعني لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذه العبارة تحتمل معنى صحيحا كما أنها أيضا تحتمل معنى باطلا، ولهذا لابد من التفصيل في هذه المسألة. طيب فهذا يعني باختصار طبعا هو يعني معنى هذه الأبيات التي يعني تضمنها أو معنى هذا المعنى هذه الأبيات الثلاثة التي ذكرها الناظم. إذن فعلى المؤمن على السني أن يعتقد بأن من صفات الله تبارك وتعالى أنه يتكلم، ويعتقد أيضا أن القرآن كلام الله، وإذا كان كلاما لله تبارك وتعالى فهو بالتالي ليس بمخلوق. ومثل هذه المسألة لا يجوز للإنسان أن يتوقف فيها، لأنها يعني مسألة بينها الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ويعتقد المسلم أيضا أنه إذا قرأ القرآن فالكلام المقروء فالكلام هو كلام الله تبارك وتعالى، وأما الصوت وحركة اللسان وغير ذلك من أفعال العبد فتلك يعني تابعة للعبد المخلوق. يعني هذا هو يعني ملخص معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى، والتي بينها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات بيانا يعني واضحا وشافيا. طيب نجيب عن بعض الأسئلة التي جاءتني في المجلس السابق. هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم يجوز الحلف بالقرآن، لأن القرآن كلام الله وبالتالي فهو صفة من صفات الله، والحلف كما يكون بأسماء الله يكون أيضا بصفاته جل وعلا. يعني كون الإنسان يضع يده على المصحف ويحلف. أنا الآن لا أذكر أن هذا يعني شيء يعني وارد في يعني في السنة، فالله أعلم. هذا قائل يقول إذا كان الصحابة يعتقدون أن الكلام صفة لله وأن القرآن هو كلام الله، أليس هذا دليلا على أن بدعة خلق القرآن قديمة؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك، لأن القائل يعني قد يتوقع حدوث بدعة ما فيذكرها قبل أن تقع. أقول لا يلزم. طبعا نحن في الدرس الماضي نقلنا عبارات عن السلف أنهم قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فطبعا هذا هو حكمه في الشرع، وهذا تكفير للجنس، يعني جنس من يقول بذلك. ولكن هل كل من قال القرآن مخلوق نكفره عينا؟ طبعا لا، لأن التكفير العيني والتبديع العيني كل ذلك يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر الحكام الذي كانوا في زمانه والذين كانوا يعتقدون أن القرآن مخلوق، بل كانوا يحملون الناس على القول بذلك، بل قتلوا الناس على القول بذلك، ومع ذلك لم يكفرهم الإمام أحمد. لماذا؟ لأنهم ما قالوا بذلك إلا لشبه قامت في أنفسهم. والتكفير العيني طبعا يحتاج إلى إزالة تلك الشبه. هذا أيضا يعني سألني عن عبارة ذكرتها في بعض المجالس، فقلت إن مذهب الأشاعرة في هذا الزمان قد انتشر انتشارا كبيرا. قلت بل معظم الناس يدينون بذلك. طبعا هذا يعني السائل يعني نقل عبارة عن الشيخ الفوزان يعني تدل على خلاف هذا الكلام، وقد قال بذلك يعني بعض الأئمة، يعني قال بذلك بعض الأئمة، فيعني قالوا إنه لا يطلق على هذا الزمان بأن أكثره يعني أهل بدع أو أشاعرة وغير ذلك. لماذا؟ لأن يعني معظم الناس ليسوا علماء، بل هم ماذا؟ من العامة، والعامة يعني ليس لهم يعني هذه العقائد. ولكن يعني هذا الكلام عندي أنا والله تعالى أعلم فيه نظر. لماذا؟ لأن أغلب المتعلمين اليوم، أغلب المتعلمين اليوم والذين لهم يعني زمام الأمور في الجامعات بل وفي الحكومات وغير ذلك، أعظمهم ليسوا على العقيدة السلفية، وهذا قد لا تخالفونني فيه. فالمقررات في بلادنا، في بلاد المغرب، في تونس، في مصر، في سوريا، في الأردن، المقررات الجامعية كلها مقررات أشعرية، كلها مقررات أشعرية. فالدكاترة الذين يتخرجون من هذه الدول غالبهم أشاعر، غالبهم أشاعر. والعامي طبعا ليس له مذهب خاص، بل مذهبه مذهب من يفتيه، مذهبه مذهب من يفتيه. ولهذا العامة مثلا في سوريا يعني من هم علماؤهم وأئمتهم؟ علماؤهم وأئمتهم في الغالب أشاعر، في الغالب أشاعر. وبالتالي فالعامي يعطى حكم هؤلاء، العامي يعطى حكم هؤلاء. فأنا هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، وهذا هو يعني وجه كلامي السابق. هذا سائل يسأل يعني يسأل سؤالا مهما، يقول إذا كان من صفات الله تعالى أنه يتكلم، فهل يسمى الله تعالى بالمتكلم؟ هل من أسماء الله المتكلم؟ نقول لا. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن كل اسم تؤخذ منه ماذا؟ الصفة. كل اسم تؤخذ منه الصفة. فاسم الرحمن يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بالرحمة وبسعة هذه الرحمة. اسم العليم يدل على اتصاف الله تعالى بالعلم. اسم البصير يدل على اتصاف الله تعالى بالبصر. ولكن العكس غير صحيح، ليس كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى يجوز أن يشتق منه منها يعني من الصفة اسم. هذا الكلام غير صحيح. فإذا وصفنا الله تبارك وتعالى بأنه يتكلم فلازم من ذلك أن يسمى الله تبارك وتعالى المتكلم. هذا ما يتعلق بأسئلة أو بعض أسئلة الدرس الماضي، نحاول أن نجيب عن بعض أسئلة الدرس اليوم. هذه يعني بعض التنبيهات، يعني بعض الإخوة يعني يطلب مني أن أوجه نصيحة للإخوة الذين يبكرون للمسجد يعني قبل المغرب، فيقول طبعا يرفعون أصواتهم ويشوشون، فنرجو من الإخوة الذين يبكرون للمسجد أن لا يفعلوا ذلك، فالمسجد لم تبنى لهذا الضجيج. ثم أيضا أصحاب السيارات يعني دائما ننبههم على ألا يقفوا في أماكن يحرجون بها الناس، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا يسأل عن كلمة يعني وردت في كلام الناظم، ولتقل القرآن خلق قرأته. يقول ما إعراب كلمة القرآن؟ طبعا القرآن مبتدأ مرفوع، لأن جملة مقول القول يعني الجملة التي تقع بعد القول دائما تكون في محل ماذا؟ في محل الابتداء. تقول مثلا قال محمد مجتهد، قال محمد مجتهد، إذا قال فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. محمد مبتدا مرفوع، مجتهد خبر مرفوع، ثم جملة مقول القول هي مفعول القول. يقول قال، وين راه المفعول بتاعها؟ هذه الجملة يعني جملة محمد مجتهد هي في محل نصب مفعول به للقول. فنفس الشيء هنا، هذا يقول نسمع بفرقة يقال لها الجامية، فهل هي هذه الفرقة ضالة وما هي عقيدتها؟ طبعا الضال هو صاحب هذا الكلام، الضال هو من ضلل الشيخ محمد أمان الجامي. فالشيخ محمد أمان الجامي من كبار علماء السنة في هذا العصر، وخاصة فيما يتعلق بأمور العقيدة، فهو من كبار العلماء في العقيدة. ولهذا أنا شخصيا سمعت عبارة من الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يعني كان يقول يعني لم تحبب إلينا العقيدة كما حببها لنا يعني هذا الشيخ. إذن فهو من أفاضل أهل السنة والجماعة ومن كبار أئمة هذا العصر، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب يقول، إذا قلنا إن من يؤول أو إن من ينفي بعض الصفات ويؤولها يقال له ماذا؟ يعني جهلي. فهل نصف يعني بهذه التسمية، فهل نصف بعض الفضلاء الذين يعني وقعوا في هذا؟ فذكر السائل يعني مثل بالحافظ بن حجر والنووي والبيهقي، فأقول هؤلاء لا شك أنهم محسوبين على الأشاعرة، لا شك أنهم محسوبين على الأشاعرة، ولكن هؤلاء أهل العلم طبعا لم يضللوهم ولم يبدعوهم. لماذا؟ أولا لأن هؤلاء يعني لهم جهود كبيرة وعظيمة في خدمة كتاب الله جل وعلا وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنهم كانوا يعظمون الكتاب والسنة ويعظمون الحق. وبالتالي فيما وقعوا فيه إلا عن تأويل وخطأ، ولا شك أن المخطئ يؤذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم هؤلاء القوم أيضا السبب الثاني في عذرهم، هؤلاء القوم نشأوا في بيئة أشعرية، وخاصة الحافظ بن حجر رحمه الله يعني تأخرت وفاته عن السابقين، يعني نشأوا في بيئة أشعرية، فما كانوا يعرفون إلا هذه الأشعرية. ولا شك أن الإنسان إذا نشأ في بيئة مثل هذا يعني تكون فيه من الشبهات ما يصعب عليه التخلص منها. فأقول لي هذه الأسباب وغيرها من الأسباب لم يبدع العلماء مثل هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. هذا السائل طبعا أثار مسألة علمية مهمة تتعلق بهذا الباب، وهي يعني هل الإمام البخاري رحمه الله يعني كان يقول أو كان على مذهب اللفظية، كان على مذهب اللفظية فكان يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ فأقول طبعا يعني المعروف عند أهل العلم أن الإمام البخاري رحمه الله لم يكن على هذا المذهب، بل كان مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة في هذا في هذه المسألة. ولكن نقلت عنه رحمه الله بعض العبارات التي قد يفهم منها هذا، ولكن الذي لا شك فيه ولا ريب أن الإمام البخاري رحمه الله كان لا يعني يعني هذا القول وهذا المذهب. فمن العبارات التي أثرت عن الإمام البخاري رحمه الله قوله في كتاب خلق أفعال العباد، قوله أفعالنا مخلوقة، أفعالنا مخلوقة. قال وألفاظنا من أفعالنا. قال أفعالنا مخلوقة يعني أفعال العبد مخلوقة ولا لا؟ واضح أنها مخلوقة. والله خلقكم وما تعملون. ثم قال وهي اللفظة التي يعني قد تثير الشبهة، قال وألفاظنا من أفعالنا. إذن فهذه العبارة يعني بعضهم يعني بدافع الحسد وغير ذلك يعني شنع على الإمام البخاري وأشاع بأنه كان يذهب إلى مذهب اللفظية. ولكن البخاري رحمه الله كما قلت يعني المعروف عند أهل العلم أنه لم يكن على هذا المذهب، بل عبارته هذه تبين قصده رحمه الله. احنا قلنا يعني وصف الإنسان بالمخلوق، لفظ الإنسان بالمخلوق، اللفظ هو كلام الباري، ولكن الصوت هو صوت القاري. والبخاري لما قال وألفاظنا من أفعالنا، وبالتالي فألفاظنا مخلوقة، فهو يعني باللفظ المخلوق هو اللفظ الذي فعل العبد، صح ولا لا؟ مدام قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، إذن فهو يعني بذلك اللفظ الذي هو من فعل العبد هو الذي الذي يعد مخلوقا، وأما الكلام المتلفظ به والكلام المقروء والكلام المتلو هو كلام الله تبارك وتعالى. إذن هذا يعني باختصار هو جواب هذا السؤال. يقول ما فائدة التحريف وتأويل صفات الله من طرف هذه الفرق؟ طبعا يعني هؤلاء يعني إن صحت يعني عبارتي هؤلاء يعني أصولهم هم دخلاء على أهل الإسلام، يعني هؤلاء أصولهم يعني يعتبرون دخلاء على أهل الإسلام. فيعني هذه المذاهب الضالة كمذهب الرافضة ومذهب الجهمية وغير ذلك من مذاهب من هذه المذاهب الضالة، هؤلاء يعني أصولهم إما أنهم يرجعون إلى اليهود مثل مذهب الجهمية في الأصل، يعود إلى من؟ هذا طالوت، يعني طالوت اليهودي الذي يعني سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعني مذهب الرفض، مذهب الرفض الذي يعني الذي يعني ابتدعه هو عبد الله بن سبأ اليهودي. إذن فهؤلاء يعني غالبا يعني تكون أصولهم يعني داخلة على الإسلام، فطبعا ابتدعوا يعني هذه المذاهب ليفسدوا على المسلمين يعني أديانهم وغير ذلك، ثم اتخذوا هذه الوسائل والطرق من تأويل وغير ذلك يعني أمورا يعني يخدمون بها هذه البدع والضلالات. هذا يسأل عن يحيى ابن معين هل كان من الواقف؟ أنا لا أظن ذلك. ابن معين معروف يعني صاحب الإمام أحمد، والإمام أحمد الواقفة كان له يكلمهم أصلا وينهى عن الصلاة خلفه، كيف يكون صاحبه واقفا؟ يقول ما الفرق بين المبتدع والجهمي؟ طبعا كلمة الجهمي هذا تخصيص، أهل البدع كثيرون، منهم الجهمية ومنهم الرافضة ومنهم الخوارج. فالمبتدع هذا لفظ عام، والجهمي لفظ خاص. يقول: هل مؤسس الجهمية هو الجعد بن درهم؟ طبعا الجعد هو شيخ الجهم، الجعد بن درهم هو شيخ الجهم ابن صفوان فيما أذكره. طبعا هذه الكلمة يعني صحيحة، يعني قول بعضهم القرآن قديم النوع حادث الأحاد، يعني عبارة صحيحة يقولها العلماء، ومعناها أن الله تبارك وتعالى يعني متصف بصفة ماذا؟ الكلام. ولكن ليس يعني معنى ذلك أنه يعني في كلام دائم لا ينقطع، لا، وإنما يتكلم شيئا بعد شيء، يتكلم شيئا بعد شيء. يعني أحد الكلام يعني هذا شيء متجدد، هذا شيء متجدد، هذا هو المقصود بالحدوث هنا. المقصود بالحدوث هنا هو التجدد. فالله تبارك وتعالى كما قلنا يتكلم متى شاء، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. فمعنى أن أحد الكلام حادثة يعني تتجدد، يعني تكون يعني وقتا بعد وقت وشيئا بعد شيء وهكذا. طبعا عبارة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن، طبعا هذه عبارة باطلة، وقد رد عليها يعني شيخ الإسلام رحمه الله ردا وافيا في كتابه العقيدة الحموية، في كتابه العقيدة الحموية يعني رد على هذه المقولة يعني ردا وافيا، وللشوكاني رحمه الله أيضا رسالة يعني في الرد على هذه المقولة. نعم الله له صوت أكيد. ولهذا الآن يحضرني سؤال جاءني في المجلس السابق، يعني يقول بعض الإخوة احنا قلنا من أدلة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت يسمع، يسمعه من يشاء، احنا ذكرنا آية ماذا؟ سورة طه، سورة طه: فاستمع لما يوحى. قال لي بعض الإخوة الذين سألوا، قال: يحتمل أن يكون المقصود بذلك أنه سمعه من جبريل، فاستمع لما يوحى يعني فاستمع من جبريل. فأقول له: قال الله تعالى بعد ذلك: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا كلام جبريل؟ هل هذا كلام جبريل؟ طبعا هذا كلام الله تبارك وتعالى. هذا يسأل عن صفة، يعني هل يوصف الله تبارك وتعالى بأنه يسكت؟ طبعا أنا يحضرني الآن حديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، ولكن لذهني أن هذا الحديث ضعيف. ولكن نقول الله تعالى يتكلم متى شاء، الله تعالى يتكلم متى شاء. يقول: إذا كان لفظ القرآن الكريم مكتوب في ورقة، يعني قصدك هذا اللفظ فقط، إذا كان قصدك هذا اللفظ فقط القرآن الكريم، هذا ليس كلام الله، هذا ليس كلام الله، وبالتالي فليس له يعني حرمة كلام الله. هذا يعني ما تيسر الإجابة عنه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.